بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أمين. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في مسألة وجوب القضاء للصلاة. يقول الشيخ يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. قلنا أن هذه المسألة تحتوي على ثلاث مسائل. المسألة الأولى وجوب قضاء الصلاة، وتكلمنا على وجوب القضاء في حالة الترك سهوا وعمدا، وقلنا راجح وجوب القضاء في مطلقا في جميع الحالات. المسألة الثانية اللي هي أن يكون القضاء مرتب. المسألة الثالثة أن يكون على الفور. المسألة الثانية اللي هي يجب أن يكون القضاء مرتبا. هذه المسألة اللي هي وجوب القضاء على سبيل الترتيب يشمل الترتيب بين الفائتة والحاضرة، والفوائد بعضها مع بعض. عليكم السلام ورحمة الله. يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، دي مسألة يشملها كلام الماثل. المسألة الثانية ترتيب الفوائد بعضها مع بعض. عليكم السلام ورحمة الله. أول مسألة الترتيب بين الفوائد والحاضرة. الفوائد والحاضرة، يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائد على الصلاة الحاضرة. جاء واحد عليه مثلا ناسي صلاة الظهر، دخل تذكر وقت العصر، فيجب أنه يصلي الايه الظهر قبل العصر. اللي يقول بالوجوب فقط ان تركوا عمدا يجاء لا يصح الفعل، لا يصح صلاة العصر انشرافيا. اللي يقول بالشرطية الترتيب حتى ولو نسي وصلى العصر وهو ثم تذكر الظهر، فصلاة العصر تعتبر ايه باطلة للترتيب. البعض يقول ان هو يجب ولا ايه وليس شرطا، فلابد ان يرتب، فلو نسي فايه فصلاة صحيحة. فلا نسي صلاة الظهر اللي هي الفائتة وتذكر بعد صلاة العصر الحاضرة فلا شيء عليه. احنا نشوف ايه الراجح في هذا الناس. يجا الشنقيطي يقول اعلم انه يجب تقديم الصلاة الفوائد على الصلاة الحاضرة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب الكفار، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها الايه المغرب. في الحديث دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم فاته العصر والايه فصلاها قبل صلاه المغرب حتى بعد غروب الايه الشمس وبعد خروج وقت الايه العصر. طبعا بعد غروب الشمس يخرج وقت العصر بالكليه، سواء وقت الاضطرار او الجواز، وقت العصر بالكليه طالما ان غربت الشمس جاء وقت العصر ايه خرج، فلم يبدا بالحاضره انما بدا الايه بالفائت. يقول فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس. طبعا كان الكلام ده قبل ايه قبل ان تشرع صلاة الخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الصلاة انشغالا بالمعركة كان قبل ان تشرع صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عليكم السلام وقضاها بعد الايه صلاها بعد كده صلى الايه المغرب، قدمها ايه على صلاة المغرب. يقول وهو نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في علم الاصول، الاشكال في القاعدة لا يذكرها الان، والمقرر في علم الاصول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على الوجوب. يعني عندنا الافعال اما ان يكون معها قرينة تدل على الوجوب، زي تقول ان هي بيان لواجب، زي ما تكون ايه بيان لواجب يجي لها حكم المبين، او او مثلا يكون معها قرينه تدل على الاستحباب. هو الاشكال الان ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه قرينه لا على الوجوب ولا على الاستحباب. يقولوا فعل ايه؟ فعل مجرد، وهو اختار ان هو ايه؟ للوجوب. يقول الفعل المجرد عن اي قرينه تدل على حكم يجي هو للايه؟ للوجوب. ويعتقد يعني هذا الترجيح ما ذكرنا من ان فعله المجرد هو الذي اللي هو تقديم يعني الصلاه الفائته على الحاضره يقتضي الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي. فجعل العموم اللي في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، جعل العموم اللي فيه يشمل حتى هيئه القضاء. يعني اي مش افعال الصلاه بس، لا ده حتى الترتيب، حتى وان لما فاتته الصلاه ورتب على هذه الهيئه الفائته قبل الحاضره فادخلوا في ايه؟ في الحديث ان هو ده صلوا كما، وده امر للوجوب، وده امر للوجوب يجب ايضا ان يكون القضاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الاستدلالين نظر، يعني الاستدلال ان القاعده ان الامر المجرد للوجوب، وهنشوف فجاه الاخذ بعموم صلوا كما رايتموني اصلي ولا خذوا عني مناسككم، الاخذ به هيؤدي الى لوازم لم يقل بها احد من الفقهاء. الاخذ بعمومه على ظاهره هيؤدي الى لوازم لم يقل بها احد من الفقهاء. فهو احنا نقول بوجوب الترتيب وانا استفدت منه حالات، لكن ليس لا للدليل ده ولا للدليل. طبعا الشيخ الاشقر في افعال الرسول كان ناقش مساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجرده هل تدل على الوجوب ولا على الاستحباب، واخد بالك، وفي قول على الجواز. المهم ان القول الراجح انها تدل على الاستحباب، ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا دايما كده نقول الفعل لا يدل على الايه؟ الوجوب، انما الفعل يدل على الاستحباب، الفعل يدل على لا يدل على اكثر من ايه؟ انه الفعل. وهو لما النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو اصلا القدر المشترك، القدر المشترك بين الوجوب والندب والجواز الاباحه، القول بينهم ايه؟ رفع الحرج عن الفعل، رفع الحرج عن الفعل. طب ليه ما قلناش بيه كما قلنا في الافعال التي لا تظهر في وجه القربى، ليه ما قلناش ان هو للاباحه؟ لا، احنا طالما ان الفعل ده عباده ظهر في وجه القربى متعلق بالعباده، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يغلب فيه جانب الايه؟ الفعل على الترك، وهذا هو ايه؟ وجه الحكم الاستحباب. حد فاهم؟ طيب هو المهم القاعده ديت الاقوى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجرده عن اي قرينه تدل على الاستحباب، وده دايما اللي بنقوله ان الفعل يدل على الايه؟ الاستحباب، فلا يدل على الوجوب. الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. والتوسيع في هذه المساله محل دروس الاصول، يعني عشان مثلا الناس مش قاعدة فيها إشكال ولا حاجة، إن شاء الله إحنا كنا شرحناها في المعتصم، كنا توسعنا في الكلام في المعتصم، وإن شاء الله نرجع لها في دروس الأصول. طيب، الاستدلال بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ده الصلاة لو إحنا قلنا صلوا كما رأيتموني أصلي كأي فعل، خلينا داخل الصلاة مش كمان هيئة خارج الصلاة، أي فعل داخل الصلاة يحمل على ايه؟ على الوجوب، لان انت خدت صلوا كما تقول صلي، يبقى اي فعل داخل الصلاه واجب. واي فعل في الحج خذوا عني مناسككم، اي فعل في الحج يبقى برضه على الايه؟ على الوجوب. وهذا لم يقل به احد من الفقهاء، لان حتى ابن القيم بيقول ان غالب افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على الاستحباب. وفي الحج فيه افعال كثيره مستحبه. يبقى الشيخ الاشقر برضه في افعال الرسول كان ذكر هذا الحديث صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم، وعرف فيهم الاشكال، هذا الاشكال. وابو شامه راح اجاب عن هذا الاشكال، يعني قال احنا في ان الفعل دوت ممكن يكون للوجوب، ممكن يكون للندب، ممكن يكون للجواز او الاباحه، لكن احنا لو قلنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعالنا كلها للوجوب هيؤدي الى اشكال. طب ايه حل هذا الاشكال؟ قال لك انا صلي يقول صلوا كما رايتموني اصلي، فهو وصف يعني هيئتك تكون موافقة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. او حد خذوا عني مناسككم يعني ايه؟ ان يكون حجك موافق لايه؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الايه؟ من ناحية الكيفية. يعني ما تصليش مثلا 5 ركعات، ما تسجدش مثلا ايه بعد صلاة الفاتحة مباشرة. يجي الهيئة هيئة الصلاة بما فيها من واجبات ومستحبات تكون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجي صلوا كما رأى صلى، يعني اجعلوا هيئة صلاتكم كهيئة صلاتي بما فيها من واجب وبما فيها من ايه من مستحب. يجي اذا هذا الدليل لا يدل على وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل منها ما هو ايه واجب ومنه ما هو مستحب. طب ايه الفيصل في ان الفعل ده واجب والفعل ده مستحب؟ الفاصل في هذا الامر الادلة الخارجية. يعني لم يقل احد من الفقهاء ان كل حال يتصلى في الصلاة واجب، لا، ده احنا دعاء الاستفتاح سنة، وضع اليد على الصدر سنة، واخد بالك؟ اجابة الصراحة الناس بيقولوا مباح والناس بيقولوا ايه سنة. يعني في افعال كثيرة في الصلاة كثير، واخد بالك، بيقولوا ان هي مش على الوجوب. الفيصل في ذلك هي الادلة غير هذا الحديث. هذا الحديث العام لا يدل الا على ان افعالك تشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه الايه؟ الهيئه. واضح كده يا جماعه؟ طب احنا قبل ما نرجح احنا كده ايه؟ جبنا الدليل المتعلق اللي هم استدلوا بيه على وجوب الترتيب بين الفوائد والحاضرات. تعال نشوف الترتيب بين الفوائد بعضها. يا جماعة خلي بالكم معنا دي، مثلا احنا اتكلمنا على الترتيب بين الفوائد والحاضرة. احنا نبدا الترتيب بين الفوائد بعضها ايه مع بعض. المرداوي في الانصاف يقول قول ابن قدامة مرتبا، يعني القضاء مرتبا، قلت او كثرت، يعني لابد او يجب قضاء الصلاة مرتبة سواء كثرت الفوائد او ايه او قل. يقول هذا المذهب مطلقا كثيرة او قليلة، وعليه جمهور الاصحاب، وهو من المفردات، يعني على خلاف قول الائمة الثلاثة. وعنه لا يجب، يجي في رواية اخرى في المذهب انه لا يجب الترتيب بين الفوائد بعضها وبعض. قال في المبهج الترتيب مستحب بقول ثاني، وده اللي رجحه الشيخ الحبس ان الترتيب مستحب. ده طالما ما فيش دليل على الوجوب والادله اللي قالوها ايه؟ معارضه، وما فيش غير الفهم، فيجي ايه؟ يجي على الاستحباب. وايضا ابن رجب مال لهذا القول اللي هو القول بالاستحباب، وعزاء الى بعض الاصحاب. يجي عندنا قول بالايه بالوجوب وقول بالايه بالاستحباب. الصحيح من المذهب زي ايه ما ذكر الشيخ مرعي وجزم ان الترتيب واجب، الترتيب بين الفوائد واجب، وفي قول ثاني بالايه بالاستحباب. ايه الراجح في المساله ديت؟ تمام، احنا يعني حتى الان لم نذكر ادله الا مجرد الفعل، وحديث صلى كما رسولنا وصلى لا يدل على الوجوب، يعني يحتاج الى ايه؟ الى دليل اخر. طيب احنا هنختار ان الراجح هو الوجوب مطلقا. الشوكاني في نيل الاوتار استدل على وجوب الترتيب بين الفوائد والحاضرة بان، وده استدلال جيد، خلي بالك مني، يعني هو نفسه هيتكلم ايه، هنرجع للمسألة الاولى الترتيب بين الفائتة والحاضرة. الشوكاني قال ايه؟ قال ان توقيت المقضية بوقت الذكر اضيق من توقيت المؤداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذ ذكرها. يجي هو وقتها ماذا؟ حتى ايه؟ وذاك وقتها. يجي هذا هو الايه؟ الوقت. اما المؤداة وقتها ايه؟ متسع. يجي مين الاضيق؟ الاضيق الوقت اضيق مين؟ الفائت. لذلك تقدم الفائتة على الايه؟ على الحاضرة، لان وقتها عند الذكر اضيق من وقت الايه؟ الحاضرة، لانه وقت متسع. فيجب تقديم ما تضيق وقت. واضح الاستدلال ده؟ استدلال ده من ناحية النظر جيد، من ناحية النظر استدلال ده ان احنا فعلا نقدم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقتها الذكاء والفرج، فذاك وقتها يجي هذا هو الايه الوقت، يجب تأديتها في هذا الوقت عند تذكرها لا يزيد الامر تأخيرا. اما المؤداء اللي هي الحاضرة فوقتها ايه في اتفاق ممكن يأديها في اول الوقت ممكن يأديها، لكن هي في حالات هنجد ان نقدم الحاضرة في بعض الحالات اللي هي مستثناة. البعض ممكن يقول ان واجب ومستثنى منه بعض الحالات زي ما نذكر، هو هيذكر حالتين وهنذكر ثلاثة تانيين او اربعة تانيين، يعني نذكر حوالي خمس او ست حالات استثناء، استثناء ان هو لا يجب. وممكن البعض يقول له مستحب، مستحب واخد بالك، فلا الاقوى ان احنا نقول ان هو يجب الا في حالات. طيب ومما يدل على وجوب الترتيب مطلقا يعني سواء كان بين فوائد وحضرة او غيره، قاعدة القضاء يحكي الاداء، القضاء يحكي الاداء. انت لو كنت اديت الظهر تؤديه قبل العصر ام بعده؟ ترتيبه من الاول الظهر مش كده، فعند القضاء تؤديه مرتبا كما كان عند ايه ادائه في وقت، ماشي كده. يجي عند القضاء هو يحكي الاداء، طالما ان الظهر قبل العصر وديمتك مشغوله بالظهر قبل العصر فكذلك ايه عند القضاء، يجي القضاء يحكي ايه الاداء. الجمعة عليها وضع خاص، الجمعة عليها وضع خاص، وغالب العلماء يعني بيستدلوا حتى الحديث ضعيف ان هو لو ادرك ركعة يضف اليها اخرى ولم وان لم يدرك ركعة يصلي ظهرا، واخد بالك. وهذه جزئية فيه في المذهب استثناء لتقديم الحاضرة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ليه؟ لانك انت لو فاتك الجمعة مش هينفع تأديها ايه جمعة، تأديها ظهر، يجي تفوت يجي تبدأ بالايه بالجمعة. في حالات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما واحد يدرك ركعة، او هذا الحديث الضعيف عليه العمل عند العلماء، لو ادرك لم يدرك من الجمعة ركعة فيجي يصليها كام؟ اربعة، يجي ذمة شغلة بكام؟ باربعة، يجي ده استثناء. يجي قاعدة القضاء يحكي الاداء فتقضى الصلوات مرتبة كما ان الاداء يكون مرتبا، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل عنها، البدل يجي القضاء بدل عن أدائها في وقتها يجي ليه نفس الإيه؟ نفس الحكم في التقدير. يجي ده الأقوى، وده الأقوى خاصة إن ذمتك أيضا إيه؟ مشغولة بالظهر قبل الإيه؟ العصر. في حالات قلنا هنتكلم عنها هو يجيبها مسألة ثالثة، يعني هو هيذكرها مسألة، هذكرها مسألة فنتكلم عنها. لكن ثالث مسألة في مسألتنا اللي هي يجب القضاء مرتبا، قضاء الفائتة مرتبا فورا، احنا قلنا ايه تكلمنا عن وجوب القضاء، تكلمنا عن المرتبة والترتيب، تكلمنا عن الترتيب بين الفائتة والحاضرة والفوائد بعضها مع بعض، هنتكلم على ايه فورية. قال ابراهيم بن مفلح، المبدع ده مين يقول شرح كتاب ايه؟ المبدع بتاع ابراهيم بن مفلح، ايوه شرح المقنع، بيقول ومن فاتته، ده كلام الايه صاحب المقنع. طب مين صاحب المقنع؟ ابن قدامة. كلام ابن قدامة بيقول ايه ومن فاتته الصلوات لزمه قضاؤها على الفور، وبيشرح الكلام ده بيقول ايه في المنصوص، يعني على الفور هذا في المنصوص في المصطلح الامام احمد، إن لم يتضرر في بدنه أو معيشته أو معيشة يحتاجها، ونص على ذلك الإمام أحمد. يبقى لو في ضرر عليه من الفورية أو تأخير معيشة، يعني في ضرر عليه في مصالح في بدنه أو في معيشته، مثلا فوت رفقة، ان في عمل معين او مال هيتلف او اي شيء لو صلى فورا فممكن يؤخر بعض الوقت ايه مراعاة لذلك يعني. لما روى يعني الثوريه بقى لما روى اجازه استثناء للثوريه. لما الثوريه ليه؟ لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذ ذكرها. فليصليها امر. متى؟ وقت الصلاه عند الذكر. اجازه يجب عند الايه؟ يجب عند الذكر. فامر بالصلاه عند الذكر والامر للوجوب. طب هو في اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في السفر عن الفجر معروف الحديث واستيقظوا بعد طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مكانه لمكان اخر. قال تحولوا. اخذ كل رجل بايه؟ بناصيه راحلتي وتحول من المكان. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم تحول؟ المكان ده كان فيه ايه؟ في شيطان. يجي تحول وكان لمصلحه الايه؟ لمصلحه الصلاه حتى ايوه لان الشيطان يفسد على الناس الايه؟ الصلاه. طب ما واحد يعني النبي صلى هو اللي فعله كده. قال ان بالوادي شيطان فتحولوا. طب ما ممكن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ ممكن يقول الصحابه استعيذ. طب ما الشيطان بياتي غير حديث اذا سمع النداء اكبر ولو له ضراط ثم اقبل ويفزع الناس ضراط. ما هو يقبل. لكن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان في شيطان في هذا الوادي فهذا قد ايه؟ يزيد من افساد الصلاه على الايه؟ يعني امر فيه زياده. يزيد من افساد الصلاه على الصحابه فامر بالتحول من هذا المكان اللي فيه الايه؟ فيه الشيطان. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يجى تأخيره كان لمصلحة الايه؟ الصلاة. يجى دي علة ليه؟ وبعدين في تحليل هو قال انا اقوله لك وهيفهم الجزئية كويس. هو قال ايه؟ علل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ لأنه سنة. كانت فعل سنة قبل الفرض. التحول سنة. يقول ان التحول سنة كفعل سنة قبل الفرض. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تحول بيجي سنة. لو أحد علم أن مثلا طبعا هو ما حدش يعرف أن في شيطان في الشيطان. لو علم زي الناس اللي بيقول بالكشف الآن أو لو علم أن هناك شيطان سنة أن هو إيه؟ يتحول. وبيقول لك هو التحول هنا وقت قليل يعني انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر فهذا وقت قليل لا ينافي الفورية. كإيه؟ كصلاة سنة قبل الفريضة. يعني لو انت عليك الايه؟ فريضة وهتقضيها بتبدأ ايضا بالايه؟ بالسنة. يبقى التحول وقت قليل لا ينافي الفورية لانه كصلاة ايه؟ سنة قبل الايه؟ قبل الفريضة. يبقى التحول المقصود في الحديث ده عند الحنابلة مش يكون تحول فيه تأخير شديد ولكن تحول بسيط وقت ايه؟ وقت قليل. وقيل قول ثاني لا يجب القضاء على الفور وعلى الاول يجوز التاخير لغرض صحيح كانتظار رفقه او جماعه للصلاه. ممكن الواحد الان عليه صلاه دخل يصلي فات العصر لم يصليها حتى الان دخل المسجد للصلاه فبينتظر ايه؟ شخص يصلي معه او ينتظر جماعه تصلي معه. يبقى في هذه الحاله ده برضه ايه؟ ايضا عذر ان هو يؤخر الصلاه لهذا الوقت. العبارة دقيقة. بيقول لا يصح الايه؟ النفل المطلق. ما قالش النفس للايه المسبب اللي هي السنن الرواية اللي قال النفس المطلق. قال المرداوي في الانصاف: واما انعقاد النفس المطلق اذا كان عليه فوائد فالصحيح من المذهب والروايتين انه لا ينعقد، لا يصح. ماشي؟ واحد يكون كده يتطوع باي صلاه وعليه يبقى ده ينافي الفوريه، ده اللي ينافي الايه؟ لا مصلحه في ذلك. وبيمثلونا زي ايه مثلا؟ زي اوقات النهي، واحد يتطوع في اوقات الايه؟ النهي. وكذا يتخرج في النفل المبتدا بعد الاقامه، يعني هو الحديث اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت او فلا صلاه الا المكتوبه، ها دول قدر ما قالوا لو هو في صلاه يتمها، لكن النهي عن انه يبدا صلاه جديده. وان كان هذا الكلام غير صحيح لكن هو يدخل في النهي اولى، لان صلى الله عليه وسلم لما راى ابن عباس يصلي ركعتين قبل الفجر بعد وقت الصلاة فجبذه من ثيابه وقال بأي الصلاتين تعتد بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، فده خلاه خرج من الايه؟ من الصرف. لكن إذا كان ينهى عن إتمام الصلاة إذا كان وقت الإتمام يستغرق وقت أطول من باقي الإقامة أو من الإقامة فيخرج منها، فبالأولى ألا يشرع في صلاة نافلة جديدة بعد الإقامة. فقالوا هذه الحالة كهذه الحالة، يجي حالة إن هو ما يتنفلش نفل مطلق قبل القضاء زي حالة النهي عن التنفل في أوقات النهي، زي حالة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. قال البهودي في كشاف القناع: ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائدة إذن، أي في الوقت الذي أبيح له فيه التأخير، تأخير الفائدة يعني، لكونه حضر لصلاة العيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح. هو لو حضر صلاة العيد ممكن يؤخر، يعني إيه؟ ما صلاش الفريضة وقام وقت صلاة العيد فذهب لصلاة الايه؟ العيد. صلاة العيد واجبة، صلاة العيد يصليها مع الإمام ثم بعد ذلك يقضي الايه؟ أول ما ينتهي الوقت اللي هو أخرها من أجله اللي هي مثلا صلاة العيد أو صلاة جمعة، في هذه الحالة ايه؟ أول ما يزول العذر ده أو أخرها لعلة زي مثلا وجود جماعة أو صوت رقة، انتهت العلة يجي في هذه الحالة يبادر بالقضاء، ماشي كده؟ لكن ما يتنفلش قبل هذا الايه؟ القضاء، لا يتنفل قبل هذا الايه؟ القضاء. عليكم السلام. ماشي كده يا جماعة؟ يجي كلام البهوتي كمالته لتحريمه، اي تحريم النفل المطلق اذا كاوقات النهي، نفس الكلام اللي احنا سبق قلناه، لتعيين الوقت للفائده كما لو ضاق الوقت الحاضر. ومفهومه انه يصح، ده الكلام اللي هو الزياده، مفهوم هذا القول انه يصح النفل المقيد. طب هو قال ايه؟ لا يصح النفل المطلق، لكن مخالفة يصح الايه؟ المقيد. كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها، وإن قلت الفوائد قضى سننه، قضى سنن الرواتب. عليه ممكن يصلي، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل ويصلي السنن على الراحلة. اللي نقول بس لو كنت مسبحا لأتممت عن مين؟ عن ابن عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي الايه؟ ممكن يتنفل على الراحلة. والمذهب ان هو يجوز صلاة في السنن للفوائد ما لم تكثر. يقول وان كثرت الفوائد فالاولى ترك سننها، لان في مشقه هيصلي وممكن الوقت يطول فوائد كثيره. يبقى في هذه الحاله ايه؟ لا يصلي. الاولى انه الاولى ان هو يترك الايه؟ السنن الراتبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم الخندق في بعض الناس فاتوا صلاتين وبعض صلاه فاتوا اربع صلوات لم ينقل ان هو صلى بينهم الايه؟ السنن الرواتب. طبعا الا سنه الفجر، وفي خلاف في الوتر. الا سنه الفجر ان هو لا يقضيها، كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفر. وفي برضه الايه؟ الوتر، في قضاء الوتر اقوال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يفوت الوتر كان يقضيه من الضحى 12 ركعه. يبقى المساله اللي احنا اتكلمنا فيها لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الايه؟ الفرض. ماشي. وتكلمنا على ايه؟ مفهوم مخالفه اللي هو النفل الايه؟ المقيد. بعد كده جاء المساله يسقط الترتيب بالنسيان. واتكلم على يسقط الترتيب بضيق الوقت ولو الاختيار. دول مسالتين هم ذكرهم فيهم استثنى حالتين من وجوب الايه؟ الترتيب. اول شيء اللي هو ايه؟ النسيان. يسقط الترتيب بالنسيان. قال المرزاوي: قول ابن قدامه او نسي الترتيب سقط وجوبه. بيشرح الكلام ده، وهذا المذهب نص عليه في روايه الجماعه وعليه الاصحاب. حتى قال القاضي: اذا نفي الترتيب سقط وجوبه روايه واحده. لكن هي في خلاف، لكن هي من شهره القول دوت، حتى ان القاضي ذكر كانه ايه؟ روايه واحده، انه حتى النسيان يسقط الايه؟ الترتيب. فلو تذكر واحد الان من اللي صلى العصر وتذكر ان عليه صلاه الايه؟ الظهر، كفايه هذه الحاله ايه؟ طالما ان هو كان ناسي ما يعيدش الايه؟ يصلي الظهر ولا يعيد العصر، فيسقط عنه الترتيب. الدليل على صحة هذا الكلام عموم قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. يبقى النسيان والخطأ معفو إيه؟ معفو عنه. وإن كان المذهب اعتبر النسيان عذر وما اعتبرش الخطأ، الشيخ العثيمين هيتكلم على الإيه؟ على المسألة دي، يتكلم عنها في شرح الممتع، وهو رجح إن الخطأ أيضا إيه؟ عذر. مسألة أخرى: يسقط الترتيب بضيق الوقت ولو للاختيار. ده بضيق الوقت. طبعا احنا المذهب احنا اتكلمنا عن ان في بعض الصلوات فيها اوقات اختيار، زي صلاة الايه؟ العصر. وقت الاختيار ينتهي به الاسفرار. لكن الغروب ده ينتهي به وقت الايه؟ الضرورة. لكن الاسفرار، يجي الوقت من الاسفرار الى الغروب ده وقت ايه؟ ضرورة. هو بيقول ايه بقى؟ يسقط الترتيب بضيق الوقت ولو للاختيار. يعني وان كان الوقت وقت الاختيار يخرج، تبدأ بالايه؟ بالحاضرة. يسقط عنك الترتيب، مش تبدأ بالايه؟ بالفائدة. لا، اذا كان هيخرج منك وقت الايه؟ الاختيار، تبدأ بالحاضرة. واضحه كده الكلام؟ يبقى ده ايه معنى الترجمه، معنى المساله. يبقى لو وقت الاختيار هيخرج، ابدا بالحاضره ثم بعد ذلك ايه؟ الفائده. في هذه الحاله ده عذر لايه؟ للترتيب. اي عذر ترك الترتيب. طيب لو خرج الوقت كله، لو يخرج وقت الاختيار، وقت الضروره؟ بالاول. المرزاوي يقول: فان خشي فوات الحاضره سقط وجوب الترتيب، فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي. هذا المذهب وعليه أكثر الإيه؟ الأصحاب. ده بيتكلم عن خشية الوقت بالإيه؟ بالكلية، بوقت الاختيار. يعني إحنا الآن لو إحنا بعديها بفترة، يعني بعد ما ذكر ابن قدامة المرغاوي هذا الكلام بفترة ذكر فائدة، لكن احنا لو الكلام كان انتهى الى هذا القدر، كنا تعقبنا على مين؟ على الشيخ مراد. طب نتعقب ايه؟ انا حاسس انك مش معايا. يعني طب تاني، هو الشيخ مراد بيقول ايه؟ عشان يوضح الكلام. الشيخ مراد بيقول ان يسقط الترتيب بضيق لتضييق الوقت ولو للاختيار. ماشي؟ يعني هو كده عنده حالتين يصفهم من ايه؟ الترتيب. الحالة الأولى خروج الوقت ولو كان وقت الاختيار. يجي يدخل الترتيب بخروج الوقت بتاع الصلاة مطلقا، ويخرج الترتيب بخروج وقت الايه؟ الاختيار. كلام المرزاوي اللي احنا لجلناه لم يذكر الا خروج الوقت بالكلي، لم يذكر وقت الايه؟ الاختيار. يجي اذا على كلام المرزاوي هل المذهب فيه قول؟ ها؟ يجي كده احنا ايه؟ ممكن نتعقب على الشيخ مرعي ان هو ضاف قيد ولو للاختيار، مع ان المذهب ان ايوه ان ممكن لو كان يصلي في وقت الضروره لا يسقط الترتيب، لكن هو قال يسقط بخروج بانتهاء وقت الايه؟ الاختيار. لكن هو بعد فتره، بعد عده يعني بعد فتره كبيره من الكلام اظن صف او اثنين، هو ذكر الفائده اللي هو مين؟ المرداوي. ما احنا كنا نتعقب بكلام المرداوي، لكن هو المرداوي ذكر الكلام دوت اللي هو ما فيش كلام الاختيار، قال فائده خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية. وده دقة الشيخ مالك ان هو جمعهم هما الاثنين مع بعض. بيقول فإذا خشي الاستقرار صلى الحاضرة. قال الزركشي والمد وابن عبيدان وابن تميم وغيره، فإذا خشي الاستقرار صلى الحاضرة. يقول ابن قدامة في الكافي فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائدة، ماشي، ولأن فعل الحاضرة آكد. دي برضو يؤكد نفس كما احنا قلنا في الترتيب في الايه؟ بين الفائدة والحاضرة. ده كأنه شرح للايه؟ للكلام بتاع الشوكاني. يقول فإذا خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائدة، لأن فعل الحاضرة آكد. يبقى في الحال عنده فائدة وعنده حاضرة، الأصل إن هو إيه؟ يصلي في الترتيب، يصلي الفائدة في الأول وبعد ذلك يصلي الإيه؟ الحاضرة. وعلمنا الكلام في المسألة الأولى إن ديكها وقتها إيه؟ متفق. لان تعالى الان هو بيقول لك ايه؟ ضابط الوقت بتاع الايه؟ الحاضره. احنا عندنا فائده، هي فائده اصلا صادقه في هذا الوقت او بعد، هي فائده. طب انت لما تقدم الفائده وتقديمها يؤدي الى خروج الحاضره، يبقى عندنا كم فائده الان؟ اثنين. طب ما احنا الاول ندرك الايه؟ الحاضره في وقتها، عشان كده عندنا ايه؟ لان دي فائده فائده. يبقى الاول ان احنا نقدم الايه؟ الحاضره. ما فاضلش وقت. لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. احنا متكلمش على خروج الوقت، متكلمش على فوت الجماعة، ده هنتكلم عنها. لكن هو بيتكلم على مثلا قام فات العصر، استنى بس عشان يجي ايه وقت قام في العصر، خلينا فات الظهر والعصر، وقام وجد ان متبقي من الوقت وقت قليل جدا على صلاة المغرب، هنا بماذا يبدأ؟ لو هو الوقت اللي متبقي ده، ايوه تمام، احنا كده لو هو الوقت المتبقي ده يتسع لفعل الظهر والعصر يبقى يردد، لكن لو كان هذا الوقت لا يتسع الا لركعه، الا لركعه. واحنا قلنا ان الراجح ان ايه؟ يدرك الوقت بايه؟ بإدراك ركعة. لو أن الوقت المتبقي قبل المغرب لا يتسع إلا لركعة، بماذا يبدأ؟ يبدأ بالعصر. ليه؟ لأن هو الظهر أصلا إيه؟ فائدة. لا مش هيصلي تاني، ما هو قلنا يسقط الترتيب. يجي يبدأ بالعصر حتى يصليه في إيه؟ في وقته، والظهر أصلا هو فائدة، يجي يصليها إيه؟ بعد ذلك. بالجمع. طب قول تاني، يعني لو صلى الظهر لو صلى الظهر ركع العصر كده ما تخش الترتيب اي، لان صلى العصر كده ادرك العصر في وقته. طب المهم كلام ابن قدامه في الكهف الثاني بيقول: فان خشي فوات الحاضره قدمها لئلا تصير فائت، لان فعل الحاضره اكد بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائت. الفائته ديت لو محدش عرف بيه خلاص بينه وبين الله عز وجل، لكن الحاضره احنا قاعد ما صلاش ممكن ايه يستتاب. يجي مين الاكد؟ الحاضره فيقتل. ويقول ايضا يعني بعد كده في صفحتين ثاني بيقول: وان كثرت الفوائد قضاها متتابعا. ماشي. وحد الكثره يعني بعض الناس بيقولوا صلوات اليوم والليله يعني خمس صلوات بعد كده يجي كثير. بعض الناس والظاهر من المذهب ان كثره الفوائد بحيث انه يستطيع ان يؤديها قبل خروج وقت الايه الحاضره. ممكن يكون عليه عدة صلوات، صلاة يومين على القول بقضاء المغمى عليه مثلا، صلاة يومين ما صلاهمش، أو لأي عذر، واحد مثلا كان في عملية أو أي شيء وعليه صلاة يومين، والوقت بين الظهر والعصر يتسع إن هو يصلي العشر صلوات قبل خروج وقت الإيه؟ العصر، بحيث إنه يصلي الفوائد مرتبة ثم يصلي بعدها الإيه؟ العصر، يبقى ماذا يفعل؟ يقدم الفوائد. لكن هم بيقيدوها بايه؟ بيقول ان كثرت الفوائد قضاها متتابعه ما لم تشغله عن معيشته. يكون وراء عمل وراء كذا واخد بالك، بحيث انه هيشق عليه الامر دوت فيبقى ايه؟ ما يرتبش. او تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضره، ده اللي احنا قلناه. فيصليها ثم يعود الى القضاء. ياخد بقى ايه؟ بعد كده. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل وقت قبل فوات الحاضرة، فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير، لأنه أصلا هي كثيرة، فيجي يصلي هي الحاضرة في أول الوقت وبعد ذلك يقتل إيه؟ الفوائد، لأن وقتها كثير لو أداها تخرج الإيه؟ الحاضرة، يجي يقدم الحاضرة ثم يؤدي الإيه؟ الفوائد. الشيخ العثيمين في الشرح الممتع بيقول ايه؟ عندنا من مسقطات الترتيب خمسة اشياء، وهي النسيان، ده اللي احنا اتكلمنا عنه. اثنين، خروج او خوف خروج وقت الحاضرة، برضه اتكلمنا عنه، اتكلمنا عنها. بعد كده خوف فوت الجمعة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، لان الجمعة مش هياخدها ظهر فتفوت يجي يصلي الايه؟ الجمعة وبعد ذلك يصلي الايه؟ ها؟ أول عجل، بعد كده يصلي الايه؟ الفائت. خوف فوات الجماعة اللي أنت اتكلمت عنها، خوف فوات الايه؟ الجماعة. الجماعة على القول بايه؟ بوجوبها. على القول بوجوبها، يبقى في هذه الحالة لو دخل المسجد لو انشغل بالفائتة تفوت الجماعة، يجي يصلي الايه؟ الحاضر، يصلي الحاضر اللي هي ايه؟ لا دي كان بيقول خروج الوقت، خروج الوقت، احنا ما بنتكلمش على واحد، ده واحد قام اخر الوقت، دي مسألة تانية، مسألة تانية. لكن هو هو في قولين، قول انه ممكن يدخل معهم بنية الايه؟ الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر. طب هيصلي العصر المرة الثانية أيضا في جامعة، القول بوجوب الجامعة، لأنه إنما خالف نية الإمام من أجل الإيه؟ الجامعة، يجي يصلي العصر في العصر في جامعة. وهذا جائز وإن كان الأولى عدم فعله. ليه؟ لأنه زي ما يقول الشوكان لم ينقل عن السلف مخالفة نية الإمام في الفريضة. ما كانش معروف عن السلف إن يفوت الصلاة حتى يخرج وقتها ثم بعد ذلك إيه؟ يقضيها ويخالف نية الإمام. وإن كان جاء زي ما بيقول الصنعاني، الصنعاني لما بيقول إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبره، جاب للتكبير في النية، ما قالش إذا نوى فلو مثله، فقال يجوز مخالفة النية، وده دليل على إنه يصلي فريضة خلف النافلة أو العكس، يخالف نية الإمام، وإن كان الأولى ألا يخالف، لا تختلفوا على إمامكم، ألا يخالف نية الإمام يصلي معه العصر بنية العصر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر. وفي عادة العصر روايتان، في عادة العصر روايتان، رواية إن هي يعيد للترتيب، ورواية إن هو يسقط عنه الإيه؟ الترتيب. على القول اللي هو ذكره رجح الشيخ العثيمين إن إدراك الجماعة عذر، وإن اتقى الله ما استطاع ويسقط عنه الترتيب لإدراك الجماعة، يجي هذا إيه؟ عذر له في الترتيب. لو قلنا استحباب الجماعة يجي ده مش عذر، لأن الترتيب واجب، يجي يقدم الواجب على إدراك المستحب، واضح كده؟ لكن الأقوى الأقوى الأقوى أن هو يدخل معهم العصر بنية العصر، ثم يصلي الظهر ولا يعيد الإيه؟ ولا يعيد العصر، ويسقط عنه الإيه؟ الترتيب. لا صلاة في يوم مرتين، لا صلاة في يوم مرتين. ويستدل لذلك أيضا أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، فأنت أديت ما عليك صلاة، ولا صلاة في يوم إيه؟ مرتين. والصحيح ان فوت الجماعة عذر للايه؟ لإسقاط الترتيب. ما مخالفة النية فرض خلف نفل، لكن مش ايه؟ مش فرض مع فرض، يختلف ال احنا بنقول جائز، يعني الفعل هذا جائز. ما قلناش ان هي لابد ان ما قلناش اشتراط توافق النية، وان كان الاول، لكن ما قلناش باشتراط. دي بقى مسألة تانية. لو تذكر في أثناء الصلاة بعض يخذ صف على القول بوجوب الايه؟ بوجوب الترتيب، طيب يخرج من الصلاة وصف الصلاة، دي مسألة تانية. ما هم مش معتبرين ان الجماعة عوض، واخد بالك؟ هو حد شغال زمان بيقول ايه؟ المهم طب هكمل لك الكلام. الجو قال العذرين اللي هو ذكرهم الشيخ مرعي، النسيان وخوف خروج وقت الحاضرة، واخد بالك؟ ولو ايه؟ ولو اختيارات، هو ما ذكرش ولو اختيارات، اللي هو ده صحيح في الندب، ولو ايه؟ ولو اختيارات. اثنين خوف، ثلاثة خوف فوت الجماعة، وبعد كده أربعة خوف الجمعة، يجي الجمعة ثلاثة، وبعد كده الجماعة أربعة، خمسة الجهل. العذر بالايه؟ الجهل. والشيخ العثيمين ناقش وقال المذهب يعذر بالثلاثة الأول، اللي هو النسيان وخوف خروج وقت الحاضرة والإيه؟ والجمعة، ولا يعذر بفوت الجماعة ولا الجهل، واخد بالك؟ بيقول والشيخ رجح الصحيح أنه يعذر فيهما، يعني صحيح رجح أن هو إيه؟ دية أعذار الجهل وخوف فوت الإيه؟ الجماعة، ماشي كده؟ ما هو ايه؟ واخد بالك؟ هو على العموم واخد بالك ان هو زي الايه؟ زي النسيان، زي النسيان، والنسيان عذر، وكذلك الجهل ايضا ايه؟ غير عذر. بعد كده هيتكلم عن شرط جديد من شروط الصلاة. اللي هو ستر العورة. شروط صحة الصلاة اتكلمنا عن كم شرط؟ خمس. ايه هما؟ تمام، دول الأربع المتفق عليهم في كل العبادات. ايوه. دي الايه؟ الستة، لان انت زودت واحدة. طيب يجي احنا عندنا السبع عقل تلميذ، وبعد كده الطهارة دخول الوقت، وبعد كده ستر العورة في الصلاة. بيقول ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، فعورة رجل البالغ عشرة، ويشرح العبرة دي. أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبت إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. إلى آخر الكلام اللي جاله نشوف إحنا بعض المسائل. أول مسألة الشرط الثالث الإيه؟ ستر العورة. مسألة الشرط الثالث ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف الإيه البشر. قال المرداوي قول ابن قدامة وسترها عن النظر بما لا يصف البشر واجب، فلا يجوز كشفها. مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه لو كان بشيء يصف البشرة يجلى صحة إن هو يستر، لأن لو مفهومه ده مفهوم صحيح لأن هو إيه وجوده كالعدم. بل طب لو ستر بحرير كلام ابن رجب اللي قلناه طب لو سكر بثوب مقصوب يا تمام. بيقول هو صحيح هو المذهب وعليه الاصحاب مثل ان يكون خفيفا فيبين من ورائه الجلد وحمرته. قال البهودي شرح منتهى الإرادات لا تصح صلاة مكشوفها مع قدرته على سترها، لا تصح صلاة مكشوفها العورة يعني مع قدرته على سترها. والبعض بيقول ان هو قدرته على سترها مش لازم يكون يسترها بشيء، يعني ممكن يبقى عريان لكن كيف يوصل يقول لك صلي جاي هي كده سفر. ممكن يتطير يعني يقول لك ان خرج عراه يقول لك يوقف في صف واحد بحيث ان حد يرى عوره حد ويطينها يطين العوره يستر في اي شيء او على اي حال. يعني الادله على الشرطيه طبعا هو كلام ابن قدامه، هو كلام المرداوي ما جالش بالايه؟ جال بالوجوب يعني ما جالش بالايه؟ لكن هو طبعا الصحيح في المذهب الشافعي ده قول معروف بل في اجماع عليه زي ما نشوف الاجماع اللي قال ابن عبد البر. البهوتي قال لا تصح. الدليل لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائط الا بخمار. حديث ده في خلاف الشيخ الالباني مصححه، الشيخ الالباني مصححه. في بعض الناس تعلقوا بالايه؟ ان هو موقوف على ام المؤمنين عائشه. في بعض الناس قالوا ان هو مضطرب زي ابن رجب. ابن رجب فتح الباري قال ان هو ايه؟ مضطرب. لكن هو الحديث احنا ايه؟ انا اعتبره صحيح. حديث مصححه الارناؤوط مصحح الشيخ الالباني. صحيح. لا يقبل الله صلاه حائط الا بخمار. وحديث سلمه ابن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيف واصلي في القميص الواحد. يعني بيستحب بمناء كده. ماشي؟ قال نعم وازره هو لو بشوكه. يعني لازم تحط له ايه؟ شوكه كده بحيث ان هو ما يسقطش ويستر الايه؟ يستر عوره بحيث ان ايه؟ يستر ايه؟ اكثر من العوره. وحكى ابن المنذر الاجماع عليه. على ان ستر العوره شرط صحه. فلو صلى عريانا خاليا او في قميص واسع الجيب ولم يزره ولم يشد عليه وسطه وكان بحيث يرى منه عوره نفسه في قيامه او ركوعه ونحوه لم تصح الصلاه كما لو راها غيره. ودي جزئيه للتفريق بين العوره داخل الصلاه وخارج الصلاه. يعني في عورة داخل الصلاة وفي عورة خارج الايه؟ خارج الصلاة. وننقل كلام ابن تيمية على التفريق. لأن عورة الصلاة حتى وإن كان خاليا ما ينفعش يصلي عريان ويرى عورة نفسه وهو خالي. لا ده عورة خاصة بالايه؟ بالصلاة. طبعا انت عندك خوض زينتك عند كل مسجد امر للوجوب، لا يدل على الشخصيه مش كده؟ اقوى حاجتين نعم زره ولو بشوكه، ده برضه يدل على الايه؟ على الوجوب. ان انا اصلي في شوكه نعم زره ولو بشوكه ولو بايه؟ بشوكه. ده الوجوب. لكن اقوى ما يدل على الشرطيه الاجماع لنجر بن عبد البر، وحديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بثمر. الاجماع خالف فيه بعض المالكيه، خالف فيه بعض المالكيه، وانا القرافي في الذخيره يقول: وهل هو شرط في الصلاه يجب فيها ولها؟ قال ابن بشير: المذهب على قول واحد في الوجوب، وانما الخلاف في وجوب اعاده الصلاه. وجوب اعاده الصلاه اللي هي الايه؟ الشرطيه. ومذهب الشافعي وابي حنيفه قال صاحب القبس قاضي ابو بكر المشهور انه ليس من شروط الصلاه، وهو محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي. ده كلام، كل ده كلام المين؟ المالكيه، ان فيه خلاف في الشرطيه اللي هي في الاعاده يعني. قال النووي: قال بعض اصحاب مالك: ستر العوره واجب وليس بشرط، فان صلى مكشوفها صح الطلاق سواء تعمد او سهى. ده كمان هنا صحه الصلاه مع التعمد، ده كمان مش وجوب. مش وجوب، يعني صحه الصلاه مع التعمد ده مستحب. لأن الواجب لا يترك، لا يسقط طرف أو تركه عمدا يبطل الإيه؟ يبطل الفعل. قال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر ده اللي هو نجل الإجماع، هو اللي نجل الإجماع. قال بعد ما ذكر الإجماع: وقال آخرون، يجاوب ينقل الإجماع، يبقى في خلاف ولا مفيش خلاف في المسألة؟ في خلاف. وإحنا قلنا ايه هو الاجماع؟ اتفاق مشترك عصر. ايه هو العصر؟ العصر المفروض عصر الصحابه، عصر التابعين، عصر. لكن هذا الكلام، هذا الكلام لما يكون واحد بينقل اجماع يبقى مقصود العصر، ان لم يصرح ان اتفق الصحابه، اتفق التابعون، اتفق التابعين. لا، مش القرون الثلاثه. هو لما ينقل ان اجمع العلماء وما يحددش عصر، يبقى العصر المقصود كل الزمن اللي قبله. احنا متى نخالف في الاجماع؟ لما نجيب واحد يسبقه خالف في المساله، يبقى اجماع غير صحيح. ثاني العصر، لما ابن عبد البر يقول اتفق الفقهاء او اتفق العلماء، يبقى مقصود العصر عند ابن عبد البر او عند اي واحد ينقل اجماع ابن المنذر ولا غيره ينقل الاجماع، يعني ايه؟ طالما ان هو ما خصوش بعصر من العصور، يعني ممكن يقول لك اتفق الصحابه، اتفق التابع، اتفق التابعون، يبقى ده في الحاله دي ايه؟ يبقى هو ده مقصود. يا ابني ركز، لما يقول اتفق الصحابه يبقى الصحابه، اتفق التابعون يبقى الايه؟ عصر معين هو خصصه، يبقى يقول لك اتفق العلماء ولم يحدد، يبقى كل اللي جاب ليه ده عصره. ايوه، يبقى كل اللي جاب ليه ده ايه؟ عصره. لما نجيب واحد مخالف ويسبق ابن عبد البر، يبقى كده هو يبقى نقض الاجماع. هو بعد ما قال ونقل اخرون، وقال اخرون: ستر العوره فرض على اعين المخلوقين، ماشي، عن اعين المخلوقين يعني خارج الصلاه، لا من اجل الصلاه، ماشي. وستر العوره سنه مؤكده من سنن الصلاه، ومن ترك الاستطار وقدر على ذلك وصلى عريانا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة. وده برضه ظهر من كلام القرافي واللي نسبه النووي لبعض المالكية. والصحيح إن المسألة فيها خلاف عند المالكية، وإن ستر العورة ليس بشرط، ده قول بعض الإيه؟ المالكية. واللي رجحه الشيخ الألباني تبعا للشوكاني. الشيخ الألباني تبعا للإيه؟ الشوكاني، رجح عدم الشرطية. ماشي؟ مصحح اهو. ما نشوف بقى الحديث ده. يبقى احنا اتكلمنا على الاجماع، ان الاجماع مش صحيح. الاجماع لكن ده قول جمهور العلماء. لكن تعالى بقى في الايه؟ في الحديث. لا يقبل الله الحائط إلا بثمار. الشوكاني يتعقب الاستدلال بهذا الحديث فقال إلي الأوطار لا يبقى الاستدلال بذلك عن شوب كدر، الاستدلال بالحديث على الشرطية بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية، لأنه قد نفى القبول أو نفي القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإسلام. فاكرين في الأصول لما قلنا نفي الصحة ونفي القبول، وقلنا إن كان في معصية، كلام ابن العراق، إن كان في معصية يتجه النفي للإيه؟ للقبول مش الصحة، ما كانش في معصية للصحة. طب هنا هو ستر العورة. ليه كشف العورة مش معصية؟ هو ده يبقى ده مقصود الايه؟ الشوكاني. طيب حاجة تانية، ستر العورة واخد بالك شرط يختص على قول الشرطية، شرط يختص بصحة الصلاة ولا لا يختص؟ يعني ترجع للحالة الثانية ولا الثالثة عند ابن رجب؟ احنا قلنا حالات ابن رجب شرط يحط ازاي؟ شرط يختص، شرط لا يختص. طبعا طالما ان احنا ايه؟ ان قلنا ان هو يأثم يبقى ده لا يختص، يبقى شرط لا ايه؟ لا يختص. الشرط لا يختص فيه قولين في المذهب، والاقوى في المذهب ان هو ايه؟ باطلة ماشي كسابقة. لكن اللي رجع الشيخ العثيمين واللي رجع الطوفي وهو الاقوى ان هو ايه؟ فاسد، يعني يأثم متوسط صحيح، يعني ليس بايه؟ ليس بشرط، وده الاقوى. ده وجه كلام مين؟ وجه كلام الشوكاني ان النفي هنا لا يدل على نفي الشرطية او لا يدل على نفي الصحة، انما نفي للايه؟ للقبول. بيقول وثانيا ان غاية ذلك ان الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو اخص من الدعوة، يعني الحديث اخص بالمين؟ بالنساء. اللي قالوا قوة الرجل على المرأة، مع ان في فرق بين عورة الرجل وعورة الايه؟ المرأة. والحاق الرجال بالنساء لا يصح الا لوجود الفارق، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهو معنى، وهذا معنى لا يوجد في عورة الايه؟ الرجل. يبقى هو افسد الاستدلال بالحديث من وجهين. الوجه الاول النفي هنا نفي قبول للصحة، ان الامر الثاني ان هذا خاص بالمرأة ولا يصح الحاق الرجل بالايه؟ بالمرأة. الشيخ الألباني رجح هذا الكلام تبعا للشوكاني، وفي الثمرة المستطاب يقول نفس الكلام بتاع الشوكاني، قال نفس الكلام ايه بتاع الشوكاني، واستدلوا على الوجوب، يعني هو القول الصحيح للايه؟ الوجوب. الدليل على الوجوب قوله تعالى يا بني ادم خذوا، ده امر، خذوا زينتكم عند كل، واخذ الزينه خلي بالك اعم من ستر العورة، يعني ممكن يتجمل بالطيب زينة، يتجمل بعمامة، معنى ثلاث ستر عورة، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن سبب نزولها ايه؟ لما كانوا بيطوفوا عراه فنزلت الآية دي فيها ايه؟ خذ زينتكم، يعني ايه؟ يدخل فيها ستر العورة ماشي؟ اللي هي الزينة اللي هو اللباس اللي ستر العورة. ده دليل على الوجوب، على الوجوب ما يتعداش الايه؟ لأن الشرطية فيها نفي، بس هنا مفيش. وتدل ايضا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وابي داود والنسائي بلفظ كان الرجال يصابون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين بذورهم على اعتاقهم كهيئه الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. ده عند البخاري ومسلم. زاد ابو داود من ضيق الاذر. يبقى في عوره ظاهره ولا مش عوره ظاهره؟ ايضا بحديث عمرو بن سلمه فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية خرجت إستي، حتى امرأة من الحياة قالت ألا تغط عنا إستخاريكم، فراحوا جمعوا له فلوس وجابوا له إيه ثوب. فده برضو إيه، أيوه. وخلي بالك الإست ده مفيش خلاف إنه عورة للصغير وللكبير، يعني دون السبع أو فوق السبع، يعني إيه العورة مغلظة. ده دليل برضه على عدم الايه؟ على عدم الشك. طيب اذا قول اجا الدليل على ان ايه؟ اجا الراجح ان ستر العوره لازم شرط واجب على الرجال مع القدره، على الرجال مع الايه؟ مع القدره. ولو صح الاجماع، طبعا انا عندي الاجماع صحيح، الشيخ الالباني عنده الاجماع، يعني هو وجه الحديث وقال المصلحة في الإجماع، لو الإجماع صح فبه نقول، ويجي الشرطية نقول بالإيه؟ بالشرطية. شيخ الألباني عنده الإجماع، إجماع الصحابة فقط هو والشوكاني، فإحنا لما رجحنا زيهم ما وافقناهمش في عدم حجية الإجماع، الإجماع حجة سواء كان للصحابة أو غيرهم زي ما قلنا في دروس الإيه الأصول، لكن الإجماع لم يصح، والأحاديث خاصة بالإيه؟ بالمرأة والرجال سومح او ايه في كشف العوره في حاله الضروره. طيب اخر مساله اللي هي عوره الرجل البالغ عشرا، خلي بالك عوره الرجل البالغ عشرا لما رجل مع ان هو ابن عشر، يعني عوره الرجل البالغ عشرا معناها ايه؟ يعني عوره ابن العشر وسماه رجل، لان هو مش هيفرق بين عوره ابن عشر والرجل، يعتبره كالايه؟ كالرجل. ودي هنتعقب في هذه الجزئيه، هنتعقب في هذا الايه؟ هذه التسميه، ان اللي دون ابن العشر هنشوف يعني كلمة ثلاثة في الحنان، هو يفرق بين ابن سبع إلى عشر وابن العشر فما فوق. فالمهم إن هو المذهب إن في ابن الإيه؟ العشر رجل عورته وعورة الحرة المميزة. الحرة المميزة يعني مش البالغة. ماشي؟ والأمة ولو مبعضة. الأمل المبعضة اللي هي بعضها حر وبعضها ايه؟ وبعضها رقيق. طب ازاي؟ لان ده في حديث من اعتق تلك له في عبد قوم عليه الباب واحسن. يعني مثلا عبد اثنين مشتريين وراحوا اشتروه مع بعض. راح واحد ليه نصفه والثاني نصف، راح اعتق النصف. طب ما هو النصف مثلا بيقول ايه؟ يقوم عليه وناخد من فلوسه ثمن النصف الاخر ونديه اللي مش عايز يعتق عشان نعتق الايه؟ هذا العبد. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالتقويم وعتق الباقي يجي ازاي يبقى في مباحظ؟ يقول لك ما اصل في حالات ان هو لو فقير ولا يملك الايه؟ ثمن النصف الثاني. ففي هذه الحاله يبقى العبد ايه؟ مباحظ. ليه؟ لان لو اعتقناه شددنا على الثاني وجعلناه يعتق بلا مقابل يجي اجحفنا به، والثاني مش واجد فما نقدرش نجحف به ونلزمه بالايه؟ بالاستدانه للايه؟ لاعتق باقي العبد. يجي في هذه الحاله ممكن في هذه الحاله يجي عبد اسمه عبد ايه؟ مبعض. بعضه حر وبعضه ايه؟ طب ينفع نقول العبد المبعض هو المكاتب؟ يعني واحد مثلا اوضح لك المكان، واحد مثلا عبد انت رايت فيه الخير ورحت ايه؟ قلت له خلاص انت المفروض ان ريح العبد ده بيشتغل بيه هو ملك لك. طلع اشتغل ب 100 200 ب 1000 بتوعك. لان ده مالك. والمال انت بتتاجر بيه. فيجي واحد تلاقي انت ايه؟ فيه خير وبيصلي مسلم، تقول له خلاص انا هاخذ منك كل يوم مثلا ايه؟ 10 جنيهات. والزيادة على كده أنا هشيله لك لحد لما تكمل ثمنك تبقى حر. وصلت كده؟ ده اسمه الايه؟ المكاتب. طب لو هو سدد لك نصف الثمن يبقى ده مباحث ولا مش مباحث؟ يعني العبد فضل يشتغل واعطاك فلوس. اعطاك مثلا ثمن جزء، مش لازم نصف الثمن، اعطاك ثمن جزء منه. بيجي الثمن ده كانه ايه؟ بعضه حر ولا مش حر؟ ها؟ مباح يبقى ده مباح ولا مش مباحث؟ ها؟ ايوه. في حديث، العبد او القن عبد ما بقي عليه درهم، يعني هو عبد لحد لما يخلص، لانه لو عجز يجي الفلوس بتاعته يجي ايه هو او لا يتم الايه، لو عجز لا يتم الايه، عجز عن تكملة المبنى يجي ايه هو عبد، يجي هو عبد ما بقي عليه ايه. عرفنا ليه الجواب بيقول عورة الرجل البالغ 10 سنين او الحرة المميزة والايه المكتب عبد، عبد المبعض اللي هو جزء حر وجزء عبد. ايه ما هو نفسه هو بيتكلم اهو بيقول لك الامى ولو مبعضة، يعني هو ايه جعل الامى وحتى وان كانت مبعضة حكم واحد، عورتها عورة واحدة، يعني عورة الأمة عموما وإن كانت مبعضة يجي ليها حكم الأمة. ما بين يجي عورة الثلاثة دول اللي هو جالهم ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبت إلى 10 الفرجان، يجي هو فرق بين من 7 سنين لعشر سنين عورته الفرجان بس اللي هي السوأتين اللي هي العورة المغلظة. لكن بعد من اول 10 الى البلوغ ده عورته ايه؟ ما بين السره والركبه. يجي عوره ما بين السره والركبه لابن العشر فما فوق ما لم يبلغ الحره المميزه الامى ولو مبعض. ايه؟ ما خلاص يجي عورته عورته بقى ايه؟ اللي هو مين؟ ما هو هو عورته عورة الرجل، واخد بالك؟ عورة الرجل البالغ 10 بين السرة والركبة، وعورته برضه بعد البلوغ ايه؟ بالسرة والركبة. يجي هو سوى بين ابن العشر وبين الايه؟ البالغ. فهمت كده؟ سوى بين ابن العشر وبين البالغ. يجي كان اولى في عبارته كان يقول ايه؟ عورة الرجل وإن بلغ 10، واخد بالك؟ يعني إيه؟ عشان إن هو يتكلم على عورة الرجل وعلى عورة ابن الإيه؟ ابن العشر، ما بين السرة والإيه؟ والركبة. وده الكلام ده هو الصحيح في المذهب. يعني الكلام اللي هو ذكره ده هو القول الراجح في المذهب، يقول المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. كلام واضح، اللي بيتكلم على الرجل عموما، بين السرة والركبة. ابن ضيان وغيره، ابن قدامة ما تتكاش عليك شمال، ابن قدامة وغيره ابن ضيان بيستدلوا على ان العورة من السرة الركبة بحديث ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسفل السرة وفوق الركبة وفوق الركبة من العورة. لكن الحديث ده ضعيف، وهو صريح ان السرة والركبة مش من العورة. لما يقول اسفل وفوق، اسفل السرة فوق الركبة من الايه؟ من العور. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد ده الحسن الشيخ الالباني، الاستاذ عمرو بن شعيب ده حسن اذا سلم الاسناد ايه قبله. ما بين السرة والركبة عورة. يجي جعل العورة اللي بين السرة والركبة. يجي تدخل السرة والركبة ولا ما تدخلش؟ ما تدخلش لان هو جعل اللي بينه ما بين السرة والركبة ايه؟ عورة. ماشي؟ لو قال ما بين السرة إلى الركبة، لو كان الحديث ما بين السرة إلى الركبة، ها؟ يبقى خلي بالك، استنى بس المذهب ان الغاية يدخل اولها وما يكونش منتهيها. يبقى الصورة تدخل الركوع ما تدخلش. واخد بالك؟ لو قال من الصورة الى الركب عورة يبقى اللي تدخل البداية ما تدخلش الايه؟ النهاية. ده في المذهب. لكن احنا قلنا الراجح انه لو كان من نفس الجنس يدخل. يبقى طالما من الصورة والركب من نفس الجنس وقلنا الكلام دوت في لما قلنا ايديكم الى المرافق وقلنا يدخل من نفس الجنس الى المرافق يبقى ايه؟ يدخل. ده الراجح. واضح كده؟ لكن هو الحديث بيقول ما بين السرة والركبة. يبقى اللي بينهم فقط هو الايه؟ هو العورة. يبقى السرة مش عورة ولا الركبة عورة. يبقى المرداد بيقول الصحيح من المذهب ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة عليه جماهير الاصحاب ونص عليه الامام احمد. واما عورة الامة فقدم المصنف ها هنا انها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو المذهب. لكن الصحيح غير كده. صحيح خلاف هذا. لكن هنخليه عشان طويل الكلام هنخليه ايه اخر المساله. بعد كده جت تنبيهات. الاول ظاهر قول ابن قدامه ما بين السره والركبه عدم دخولهما في العوره وهو صحيح وهو المد. وفي روايات ثانيه هم من العوره ومش عارف واخد بالك والركبه بس فقط من العوره. دي اقوى. لكن الصحيح ان ما بين السره ان الركبه ولا السره تدخل في الايه؟ في العوره. التنبيه الثاني مفهوم قوله وعورة الرجل ان عورة من هو دون البلوغ من الذكور مخالف لعورة الرجل. يعني بيقول عورة الرجل يعني البالغ. يبقى ما هو دون البلوغ وان كان ابن عشر عورته مخالفة لعورة الايه؟ الرجل. ماشي كده؟ هو بيقول ايه؟ وهو ظاهر كلام غيره ولم ارى من صرح بذلك الا ابي الا ابا المعالي ابن المنجم فانه قال الصغير بعد العشر كالبالغ ومن السبع الى العشر عورته الفرجان فقط. طب احنا لو انتم تفتكروا لما اتكلمنا تقريبا في الختان عليكم السلام في الختان لما قلنا ليه خصصنا بالعشر ان قال ايه؟ في العورة لأنه مظنة الوصف مظنة الإيه؟ مظنة الوصف. لكن هو التفريق ده مش صحيح. التفريق هذا غير إيه؟ غير صحيح وهنتكلم عنه. يبقى هو فرق بين من سبع إلى عشر عورته السوأتين فقط وعشر إلى البلوغ كحرة كعورة الإيه؟ الرجل. أيضا ابن قدامة أيضا يقول حيث قلنا تصح من الصغير بس الكلام ده قبل الكلام ده يعني ده الكلام ده سبق يعني سبق عنده. بيقول ايه؟ حيث قلنا تصح من الصغير اللي هي الصلاة يعني من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا. يعني الصغير والكبير طالما ما يصلي هيلتزم زي لما قلنا ان هو يختتل ويأثم بترك الايه؟ الاختسال ابن عشر. قلنا ليه؟ قلنا لان ده مظنة الايه؟ الوصف ومش الوجوب ليه زي الايه؟ زي الوجوب للبالغ. فاكرين الكلام دوت؟ هو بيقول لك ايه؟ ان الصلاة تصح من الصغير شروطه زي شروط الكبير ما عدا الا في السفرة تختلف بس ستر العورة تختلف الصغير عن الكبير. لأن قوله عليه الصلاة والسلام وخلي بالك من التعليل ده. هو الآن بيتكلم على عموم العورة من الصغير والكبير ذكر أو أنثى. إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد إلا بخمار يدل على صحتها بدون الخمار ممن لم تحض. ممن لم تحض. هنا فرق. يبقى إيه؟ اللي دون البلوغ تصح بلا خمار. ده في الإيه؟ في المذهب. اللي دون البلوغ ها يا جماعة. طيب والتاني برضه في الذكر اللي دون البلوغ تبقى عورته برضه ايه؟ طالما انت فرغت ستر العورة في الرجل والمرأة يبقى ايضا اللي يكون البلوغ نفرق ايضا. صح كده ولا صح؟ يعني ايه احنا طالما ان هو فرق يبقى فرق يعني اعمل مفهوم المخالفة يبقى نوع من مفهوم الايه؟ مفهوم مخالفة ايضا. وعند حضور من يجوز ان ينظر الى العوره ونحوه فيجب ستر العورة لعمومات الحديث، يعني لو بيصلي خالي يجي يستر الايه العورة داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فهي عورة حيث وجد من لا يحل أن ينظر إليه ممن ليس بزوج أو نحوه. هي في المذهب في كلام لعله يأتي إن شاء الله على عورة الرجل إن كان خاليا. فالمذهب لا يشكل عليهم بهذا الكلام إلا في حد الزوج، لأن يجوز أن المرأة أو الزوج يرى عورة زوجته إيه كاملة إجادة تفريق مع الإيه مع الزوج، أو السيد يرى عورة أمته وإن زوجها يرى بين السر والركبة، وده خاص بالإيه بالصلاة. أما إن كان خاليا فالمذهب يشدد أيضا أن هو إيه لا يظهر العورة المغلظة كما يأتي الكلام. أما نظر الزوج إلى الزوجة فهو جائز، وهذا خارج الإيه خارج الصلاة. ثم أن عورة المرأة في الصحيح كما سيأتي وتأتي المسألة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، ده كلام ابن تيمية. كل المرأة عورة، وأظن الكلام دوت أنا كنت قرأته قبل ذلك في رسالة الحجاب، يعني أظن كده إن هو الكلام ده في رسالة الحجاب، لكن إن شاء الله نرجع لها. ولا يستثنى من ذلك، هنشوف الاستثناءات ديت الوجه والكفين دي المسألة القادمة على طول إن شاء الله. ولا يستثنى شيء من ذلك في العورة خارج الصلاة، فإذا من يربط بين المسألتين اللي العورة داخل الصلاة والعورة خارج الصلاة فقد إيه خلط بين المسألتين مع أنه بينهما إيه بينهما فرق. واضح كده؟ إجا التفريق إجا إذا عورة الرجل هي من السرة للركبة، ما بين السرة والركبة، عورة ابن سبع وما دونه وما لم يبلغ، وابن عشر الإيه السوءتين العورة المغلظة، واضح كده؟ وعورة الأمة كعورة الحرة، عورة المضاعفة كعورة الحرة، والصحيح أن ستر العورة في الصلاة ليس بشرط لكنه واجب، مع أن القول الثاني بالشرطية قول له وجه من النظر، أن قول جمهور العلماء. وإحنا لما نبهنا وخالفنا هذا الكلام نخالفه بحذر شديد ولأدلة قوية. الذكر وأما الأنثى فإيه زي ما قلنا كده إلا بإيه إلا بخمار. إن شاء الله نكمل فيها المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.